قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن اختلفا في أجل أو شرط فقول من ينفيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم ذكر المسألة: وإذا اختلف في أجل أو شرط فقول من ينفيه. اختلف في أجل، يعني لو قال البائع: بعتك السيارة ب10,000 الآن تدفعها، والمشتري قال: لا، أنت قلت نحن اتفقنا أن الدفع يكون مؤجلا بعد شهر. فهنا قول من هو الضعيف؟ المشتري. فقول من ينفيه، قل: لا، ما في تأجيل الآن. واضح؟ وخذ هذه القاعدة دائما: قول الضعيف المطالب، يعني القاعدة القول قول الغارم الذي تطالب بشيء زائد هو قوله. لماذا؟ لأنه منكر، فإذا كان منكرا قوله يعني نحن نريد أن نأخذ منه شيئا. فالأصل مثل ما قال مسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله، فما نأخذ منه شيئا إلا ببينة. ودفع التهمة عنه بالدفع أو غيره تدرأ باليمين. لذلك قال: وإذا اختلف في أجل. مثال آخر: لو شخص باع مثلا ثلاجة ثم طالبه بالمبلغ، نقول: لا، القول قول من ينفيه، اللي هو ما في أجل. عكس المسألة: لو أن البائع قال: أعطني المبلغ نقدا، والمشتري قال: المبلغ بالتأجيل، ما الذي ينفي التأجيل؟ البائع. فالقول قول، لأن الأصل كل شراء الدفع حالا حال. ومثل مثال آخر: لو أن شخصا اشترى سيارة ب50,000 ريال، فلما طالب المعرض صاحب المشتري بالدفع، قال صاحب المعرض قال المشتري لصاحب المبلغ: المبلغ مؤجل بعد 6 أشهر. فقال صاحب المعرض: ما في تأجيل، ما اتفقنا على التأجيل. فمن الذي نفى التأجيل؟ البائع. فالقول قوله، قول من ينفي التأجيل، لأنه ضعيف يريد حقه، هو ضعيف، فالقول قوله. قال: أو شرط. مثلا لو شخص باع السيارة على شخص آخر وقال له: بشرط أن أستخدمها مدة 2 يوم ثم أعطيك إياها، ثم من الغد أتى المشتري ومنع البائع من استخدامها وأنكر المشتري الشرط، فالقول هنا قول من الذي يقول ما في شرط؟ المشتري. فالقول قوله. فكل من هو ضعيف يراد أن يؤخذ حق منه، القول قوله. وهذا كله إذا لم تكن بينه. مثال آخر: لو أن شخصا اشترى من آخر مسكنا واشترط أن يسكن فيه مدة 5 أشهر، فبعد شهر أتى المشتري وقال: أخرج من البيت، ما بينه وبينك شرط أنك تسكن فيه. فقال البائع: فيه شرط، أني ما أخرج إلا بعد 5 أشهر. من الذي ينفي الشرط الآن؟ المشتري. المشتري قال: ما في شرط. فالقول قول من ينفيه، من ينفي الشرط، الذي هو المشتري. إلا إذا أحضر البائع بينة، إقرار، شهود، ورقة موثقة، فهذه حين ذاك يؤخذ بالبينة. فتبين مما سبق أن السلعة إذا تلفت فإنه يقوم مثلها، ينظر لها كم قيمة تلك السيارة. ما يعرف كم قيمة تلك السيارة، قيمة مثلها، سيارة مثلها كم تساوي، فنعطيها للبائع. والمسألة الثانية: إذا اختلف في صفة تلك السلعة التالفة التي لا توجد، حمراء، صفراء، من الصناعة الدولة الفلانية أو الفلانية، فالقول قول المشتري لأنها غارم. والمسألة الثالثة: مسألة انفساخ العقد، على قول المصنف: ينفسخ ظاهرا وباطنا، فلكل من الطرفين يتصرف بالمال وذاك بالسلعة، فله فكل واحد منهما يملك ما يملكه، هذا يملك المال وذاك السلعة، يتصرف فيهما فيتصرفان فيهما بما شاء. والمسألة الرابعة: إذا اختلف في الأجل والشرط فالقول قول من ينفيه. إذن القاعدة دائما: من ادعي عليه بشيء فالقول قول. ذلك المسلم يقول: البينة على من ادعى. ما في بينة؟ البينة على المدعي. ما في بينة؟ واليمين على من انكر، يعني القول قول المنكر مع يمينه. وإن اختلفا في عين المبيع تحالفا وبطل البيع، وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض والثمن عين، نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن. فلازال المصنف رحمه الله يتكلم في خيار اختلاف المتبايعين، مما يختلف فيه المتبايعان إذا اختلفا في عين العين، في عين المبيع، يعني هل هي السيارة الحمراء أو السيارة الخضراء مثلا. ذكر المصنف رحمه الله هذه المسألة بقوله وإن اختلف في عين المبيع تحالفا وبطل البيع، يعني لو مثلا السيارة البيضاء أغلى والسيارة السوداء أقل ثمنا، فقال المشتري أنت بعتني السيارة البيضاء والحمراء أقل ثمنا، فهنا يحلف على قول المصنف البائع أنه ما باع السيارة البيضاء وإنما باع السيارة الحمراء، ثم يحلف المشتري بعده إنما باع السيارة الحمراء وإنما باع السيارة البيضاء، فإذا حلف هنا قال بطل البيع والمراد انفسخ البيع، وقال بطل البيع لأن عقد البيع في أصله لازم منعقد، يعني عقد البيع تامة أركانه وشروطه، فلما تمت أركانه وشروطه لا يبطل ذلك البيع إلا بمبطل، ومما يبطله إذا اختلف في عين المبيع ثم تحالف، قال بطل البيع يعني انفسخ البيع، وإلا في أصله فهو لازم، لكن بسبب تلك اليمين المبنية على الاختلاف الذي بينهما يبطل البيع. هذا على قول المصنف أنهما يتحالفان كما إذا اختلفا في ثمن المبيع في أول خيار المتبايعين، أن يحلف البائع أولا ما بعت بكذا وإنما بعت بكذا، ثم يحلف المشتري ما بعت بكذا ما اشتريت بكذا وإنما اشتريته بكذا، فهنا نفس مسألة اختلف في ثمن المبيع. وعلى القول الصحيح وهي المذهب أيضا كما قلنا لكم، من هو المنكر هو الذي يحلف، من هو الغارم الذي سوف يؤخذ منه أكثر مما ادعي عليه به هو الذي يحلف، فعندنا المنكر هنا الثمن أيهما أغلى السيارة البيضاء أو الحمراء؟ البيضاء أغلى. من الذي ينكر أنه باع السيارة الغالية البيضاء؟ هو البائع، فهو الذي يحلف، فيحلف البائع أنه ما باع السيارة الحمراء وإنما باع السيارة البيضاء، فإذا حلف يفسخ البيع بينهما ولا يحتاج إلى حلف المشتري، لأن مسلم يقول اليمين على المدعى عليه. فهذه قاعدة كما ذكرنا لكم، من ينكر هو الذي يحلف، من الذي ينكر أن ما باع الثمن الغالي هو البائع يحلف. ثم ذكر بعد ذلك المصنف رحمه الله مسألة أخرى، إذا أبى أحد المتبايعين أو كلاهما أن يسلم العوض، العوض هنا بالنسبة للبائع السلعة وبالنسبة للمشتري الثمن، إذا أبى أن أحدهما أن يسلم السلعة أو كلاهما امتنع فلا يخلو، إما أن يكون الثمن معينا وإما أن يكون الثمن دينا، إذا كان معينا ذكر المصنف رحمه الله هنا أنهما إذا ترافعا للقاضي القاضي ينصب عدلا يقبض العوض، يعني يقبض المبلغ ويقبض أيضا السلعة، فإذا قبضها يسلم المشتري السلعة أولا ثم بعد ذلك يسلم الثمن، هذا إذا كان فيه نزاع وترافع إلى القاضي. المسألة المبنية على هذه قبل النزاع، من الذي يسلم أولا العوض، هل هو البائع أو المشتري؟ يعني لو دخلت محلا تجاريا وطلبت بضاعة، فهل الأول أن تدفع المبلغ ثم تستلم البضاعة، أو تستلم البضاعة ثم تدفع المبلغ؟ أولا تستلم البضاعة ثم تدفع المبلغ، فإذا استلمت المبيع تعطي العوض، أما أنك تعطي العوض قبل استلام المبيع فلا، يعني الأصل تأخذ السلعة أنت تشتريها ثم بعد ذلك يقول لك البائع أعطني الثمن. ونأخذ هذا من الصيغة البيع، إيجاب قبول، بعتك وقبلت، فلما باعني يعطيني السلعة، فلما قبلت يعطيه الثمن، واضح لكم؟ فأولا تأخذ السلعة ثم تعطي الثمن، بعت أعطني المبيع، قبلت خذ الثمن. وهنا إذا اختلف وتنازع عند الحاكم ينصب الحاكم عدلا بينهما، يقبض المبيع، المبيع يعني هذا وسيط بينهما، يأخذ الثمن ويأخذ السلعة، فيسلم أولا السلعة للمشتري، خذ سلعتك، خذ السيارة، ويقول البائع خذ الثمن. إذا قال ويسلم المبيع ثم الثمن، فأولا يسلم المبيع. فإذا قيل ما الدليل على ذلك، نقول أولا هذا هو موجب عقد البيع، إيجاب ثم قبول، هذا الأمر. الأمر الثاني المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وجرت العادة عادة الناس دائما يدخل الشخص البقالة أو غيرها يأخذ البضاعة ثم يدفع الثمن، وهذا معروف بينهم، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. لذلك قال مصنف رحمه الله وإن أبى كل منهما دفع أو تسليم ذلك المبيع. قال والثمن عين، الواو هنا حالية، إذ الثمن عين، والمراد عين يعني معين، والمراد بالعين هنا المعين سواء السلعة أو الثمن. ثمن بألف ريال أخذ الألف، السلعة ساعة أخذ السلعة. قال نصب عدل يقبض منهما، يقبض من المشتري الثمن ويقبض من البائع السلعة، يقبض منهما ويسلم المبيع. أولا المشتري يقول خذ السلعة، ثم يقول البائع خذ الثمن، فلكي يسلم المبيع ثم الثمن. وهذا هو ما جرى عليه عرف الناس، وهو موجب ما يقتضيه عقد البيع من الإيجاب والقبول، إلا إذا كان المشتري عرف منه التلاعب أو يخشى منه ذلك، فنقول أعطينا الثمن أولا ثم نعطيك السلعة ثانيا. وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس، وإن كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره، وإن كان غائبا بعيدا عنها والمشتري معسر فلبائع الفسخ. إذا أبى أحد المتبايعين قبض العوض سواء كان الثمن أو كان المثمن فلا يحضر من أربع حالات. الحالة الأولى وسبق، إذا كان الثمن عينا يعني معينا، وسبق لكم أن الحاكم ينصب واحد يقبض الثمن منهما يعطي أولا المشتري ثم يعطي البائع الثمن. والقسمين هذه المسألة الأولى إذا كان الثمن معينا، ومعنى الثمن معينا يعني مثلا شخص اشترى ساعة بقلم، بهذا القلم عين هذا القلم، إذا اشترى وأبى كل واحد منهما أن يسلم العوض، فالقاضي هنا ينصب عدل بينهما يقبض العوض منهما ثم يعطي المشتري الساعة ويعطي البائع القلم. هنا المسألة إذا كان المثمن معينا، إذا كان الثمن معينا ليس بدراهم مشاعة وإنه معينة، مثلا السيارة بسيارتين، بهاتين السيارتين. هنا لا، قوله الثمن عين يعني معين، أبيعك هذه السيارة المرسيدس بسيارتين يابانية، بهاتين السيارتين اليابانية، هنا عين. فالقاضي يحضر عدل، شخص عدل يعطيه السيارات الثلاث هذه ويقول للمشتري خذ السيارة المرسيدس التي اشتريتها، وأنت أيها البائع خذ السيارتين اللتين هما ثمن معين تأخذهما. هذه مسألة أولى، إذا كان الثمن عين معين، عينا يعني معينا. المسألة الصورة الثانية إذا كان فيه ثمن لكن غير معين، وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. إما أن يكون الثمن في مجلس البيع، فحينئذ أولا يستلم المشتري السلعة، بعتك يستلمها ثم البائع يشتري يستلم الثمن، إذا كان الثمن في مجلس الحكم. القسم الثاني إذا كان الثمن، الآن نحن نتكلم عن إذا كان الثمن غير معين، إما أن يكون في مجلس الحكم. الصورة الثانية إذا كان الثمن ليس في مجلس البيع، أين هو؟ خارج مجلس البيع، مثل في البيت في المكتب وهكذا. حكمه هنا يحجر القاضي على المبيع، مثلا شخص اشترى سيارة في 100,000، أين المبلغ؟ قال في البيت، القاضي يأخذ السيارة ما يعطيه إياه، ويحجر جميع أملاكه. فلو كان الشخص يملك 1,000,000 ريال يمنعه من التصرف في 1,000,000 ريال من باب الحجر عليه حتى يحضر مبلغ السيارة إذا كان المبلغ في نفس البلد مسافة قصر حمد. المسألة الصورة الثالثة من القسم الثاني إذا كان المبلغ بعيدا أكثر من مسافة قصر، مثل لو شخص اشترى بيتا من آخر وقال بعتك إياه، أين الثمن؟ قال الثمن في الرياض أو الثمن في مكة. هنا البائع له حق القسم، يقول ما دام المبلغ بعيدا عن البلد الذي أنا فيه ما أريده، ما أريد البيع، فيفسخ البيع. واضح لكم؟ وكذا إذا كان يلحق بهذه المسألة إذا كان المشتري معسر، إذا شخص اشترى سيارة فقال البائع أعطني قيمتها، فقال المشتري أنا رجل معسر ما عندي شيء أصبر عليه، هنا نقول البائع يقول ما أريد أن أبيعك فيفسخ البيع. فهذه هي سام إذا اختلف المشتري والبائع في تسليم العوض لا يخلو، إما أن يكون الثمن عينا معينا، سيارة بعتك سيارة سيارتين، بعتك خضروات بثلاث ساعات مثلا، أو بعتك عصير بقلمين وهكذا معين بهذين القلمين، فالحكم مثل ما سبق. والقسم الثاني إذا كان الثمن دينا يعني غير معين بريال بريالين بسيارة لا ما حددها، فهنا لا يخلو، إما أن يكون الثمن في مجلس الحكم في مجلس البيع، فيأخذ أولا المشتري السلعة ثم يأخذ البائع الثمن، وإما أن يكون الثمن ليس في مجلس البيع وإنما في بلد نفسه مسافة قصر فما دون، فهنا قال المصنف أنه يحجر على المبيع وجميع ماله حتى يفضره، يعني حتى يفضر الثمن، يعني لا يتصرف المشتري بشيء ممتلكاته حتى يعطي البائع ثمنه. فمثلا على قول المصنف لو اشترى شخص منك ساعة، كم الساعة؟ قال بمئة ريال، أين المئة ريال؟ في البيت. على قول المصنف رحمه الله أن يحجر على جميع أملاك، كان عنده مزارع يحجر عليها، إذا كان عنده طائرات مثلا توقف، إذا كان عنده عمائر يحجر عليه وهكذا، كل ذلك من باب الحفاظ على مبلغ البائع الذي باع، وإن كان هذا الحكم فيه قوة لكن يذكر المصنف رحمه الله من باب الحزم على المتحايلين أو المتلاعبين، حتى لا يقول وين مال أين المال يقول في البيت، يقول أحضر المال أول ثم أعقد البيع بيني وبينك. والصورة الثالثة من القسم الثاني إذا كان المبلغ بعيدا عن البلد غائبا عن البلد مسافة قصر فصاعد، هنا المبلغ أين المبلغ؟ في مصر، أين المبلغ؟ في الأردن، أين المبلغ؟ في جدة، فهنا للبائع الحق في فسخ هذا البيع لأن المبلغ لم يكن عنده. لذلك قال المصنف وإن كان دينا أجبر بائع ثم مشتري، يعني وإن كان الثمن ليس معينا، مصد دين يعني ليس معين، وعبارة الفقهاء إذا قالوا دين هنا المراد ليس معين شاء لم يخصص بشيء، وإن كان دينا حالا أجبر بائع على تسليم السلعة والمشتري على الدهن. مثلا لو دخلت إلى بقالة والثمن معك نقود، أعطني البضاعة هذه وهذه وهذه، فقال لك البائع ما أعطك إياها حتى تسلمني الثمن، نقول لا، يجبر أولا هو على أن يسلمك المبيع الذي اشتريته ثم أنت تدفع له المبلغ. ذلك قال وإن كان دينا، يعني وإن كان الثمن دينا حالا موجود، أجبر بائع ثم مشتري، قال إن كان في المجلس، يعني إن كان المبلغ موجودا في مجلس البيع، يعني معك مخبات في جيبك أو في نفس الغرفة في الدرج المبلغ موجود فيها وهكذا. لهذا قال وإن كان دينا حالا، أي المبلغ غير معين، أجبر بائع تسلم السلعة، بعتك يعني أعطني السلعة، لو قال بعتك أعطني، واشتريت خذ الثمن إن كان في المجلس. قال وإن كان غائبا في البلد، يعني وإن كان الثمن غائبا لكنه في البلد، يعني ليس في مجلس الحكم، ليس في مجلس البيع، وإنما في البلد لكن ليس معه الآن في بيته مثلا أو في مكتبه أو في متجره ونحو ذلك، قال حجر عليه، حجر عليه البيع يعني حجر عليه في المبيع، يعني إذا اشترى شخص قلما من صاحب المحل وأين المبلغ؟ قال في البيت، يحجر القاضي هذا القلم ما يعطيه المشتري ويحجر على سيارته فعند السيارة وبيته وهكذا حتى يسلم المبلغ للبائع. إذا قال حجر على المبيع وجميع ماله، جميع مال يحجر عليه حتى يحضره، يعني حتى يحضر الثمن للبائع. فإذا أحضر الثمن للبائع حين ذاك يفك الحجر عن السلعة ويفك كذلك الحجر عن جميع المبلغ. قال وإن كان غائبا، يعني وإن كان الثمن غائبا بعيدا عنها، بعيدا عن البلد، المبلغ ليس موجودا في مجلس البيع وليس في البلد، بعيدا عن مجلس، غائب المبلغ، غائب المبلغ، غائب عن مجلس البيع بعيدا عنها عن البلد في بلد آخر. فإذا كان بعيدا عنها في بلد آخر، هنا قال ومشتر معسر. والمشتري معسر هذه ما هي عطف، هذه حالية، بمعنى أو ليست حالية. ما نقول والمبلغ بائع وحالة كونه المشتري بائع والمشتري معسر، لا، هذه مسألة أخرى والمصنف رحمه الله أدرجها معها، وإلا أدرجها معها لأن الحكم واحد. لذلك قال إن كان بعيدا عنها والمشتري معسر، لا، أصل عبارة بعيدا عنها ومسألة أخرى وهي أو كان المشتري معسر. فللبائع تصف، يعني شخص اشترى مكيف، اشترى مكيف من المحل فقال ادفع، قال والله أنا معسر، نهاية الشهر أعطيك الراتب، إذا خرج الراتب أعطيك منه. نقول هنا معسر، للبائع الحق في فسخ البيع، قل ما أريد أن يبيعك فيفسد البيع. وكذلك لو شخص مثلا اشترى ثلاجة، وين أين المبلغ؟ قال أنا أريد أن أتزوج، إذا جمعت مالا أعطيك إياه. قل لا، البائع إذا ما عندك مبلغ حالا أنا أفسد البيع فيفسد البيع. لذلك قال والمشتري معسر، والمشتري معسر يعني أو المشتري معسر، يعني هذه الواو ليست متصلة بما قبلها، وإنما هي جملة نقول استئنافية، والمشتري معسر. فالحكم نفس الحكم السابق للبائع الفسخ. وتبين مما سبق أن إذا أبى أحد المتبايعين أو كلاهما تسليم العوض لا يخلو على سبيل الإجمال من حالين، إما أن يكون المبلغ معينا، بعتك السيارة بالمكيفات الخمس هذه، أو بعتك مكيفا بثلاث فرشات في البيت هذه، إذا كان معينا تجعل هذه السلعة جميعا عند عادل فيسلم أولا للمشتري سلعته ويأخذ المبلغ بعد ذلك البائع. وإذا كان الثمن دينا غير معين فلا يخلو من ثلاث حالات، إما أن يكون المبلغ في نفس مجلس البيع، وإما أن يكون المبلغ غائبا في نفس البلد وليس في مجلس البيع، وإما أن يكون المبلغ خارج البلد بعيدا عنه في بلد آخر. هذه هي الأقسام، وتقسيمها على هذا التقسيم أسهل من جعلها أربعة أصناف. نقول هي على حسب المبلغ، أي المثمن، إما أن يكون معينا أو غير معين. إذا كان معينا سبق لكم درس أمس ينصب العدل، إذا كان غير معين لا يخلو من ثلاث حالات، إما أن يكون في مجلس البيع، وإما ألا يكون في مجلس البيع ولكنه في نفس البلد، وإما أن يكون في بلد آخر. وهذا التقسيم أوضح وأسهل من جعلها أربعة أقسام كما فعل ذلك بعض أهل العلم رحمه الله. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم. ويثبت الخيار للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. قال المصنف رحمه الله ويثبت الخيار للخلف في الصفة ولتغير ما تقدمت رؤيته. هذا هو القسم الأخير من أقسام الخيار، وأشار إليه المصنف واحدا بعد الآخر، الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، ولم يشير إلى أن هذا هو الثامن، فوضع الخيار فيه ولم يبين عدد قسمه، فهذا هو الخيار الأخير وهو الخيار الثامن، الخيار لاختلاف الصفة أو لاختلاف المبيع الذي قد شاهده من قبل. قوله ويثبت الخيار لاختلاف الصفة، للخلف في الصفة، يعني إذا اشترى المشتري سلعة فلما اشتراها تغيرت عن الشرط الذي وصفه لهم، إما بتغير الوصف أو بعدم الوصف، يعني لو اشترط أن يكون السجاد مثلا لونه أحمر فأتى به باللون الأزرق، هنا تغير الوصف، فللمشتري الخيار بين الرد أو الإمساك مع الأرش. وكذا لو اشترط شرطا فعدم ذلك الشرط. فمثلا لو اشترط في السجاد أن يكون 3 أمتار طولها وعرضها 2 متران، لكنها أتى بسجاد طوله 2 متران وعرضه 1 متر فعدم الشرط الذي اشترطه. وكذا لو أتى بخلاف الشرط الذي وصفه، مثلا لو طلب سجادا طويلا فأعطاه قصيرا، أو مثلا اشترط في مواصفات السيارة أن يكون لها مقعدا ثالثا فما أتى بمقعد ثالث عدم الشرط تماما. فهنا المشتري يخير بين الإمساك بالأرش أو الرد. قال: أو لغير ما تقدمت رؤيته عند معاينة المبيع. مثلا ذهب إلى المعرض ورأى سيارة فقال أريد هذه السيارة، فعند الاستلام اختلفت تلك السيارة سواء بالوصف أو بالنوع. بالوصف مثلا اشترط بيضاء فأتته سوداء السيارة، أو اشترط السيارة من النوع الفلاني فأتاه من النوع الآخر. فإذا رأى سلعة قبل عقد البيع وطلب هذه السلعة فعند الاستلام تغيرت تلك السلعة على خلاف ما أراده. هنا للمشتري الخيار الإمساك مع الأرش أو أن يرد المبيع ويأخذ الثمن. وبهذا يكون المصنف رحمه الله قد ختم باب الخيار في القسم الأخير منه، وهو خيار الاختلاف الصفة والخلف في الصفة أو لغير ما تقدمت رؤيته عندما أراد الشراء. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.